إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الوصية لولديه، قال: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما جاء في هذه الوصية العظيمة لأبي الوليد الباجي رحمه الله، وهي وصية كما علمتم لاثنين من أولاده، يوصيهما بوصايا كثيرة رعاية لمصالحهما الدينية والدنيوية معا. وكان قسم من هذه الوصية متعلق بما يصلح لهم دينهم، حيث أمرهم بجملة من الأوامر الواجبة والمستحبة، ونهاهما عن جملة أيضا من النواهي والمحظورات الشرعية، حرصا منه على تربيتهما وحسن تنشئتهما وإصلاح أحوالهما إنهما عملا بما جاء في هذه الوصية. ومما جاء فيها تحذيره من الموبقات ومن كبائر الذنوب ومن الخصال الذميمة ومن الأخلاق الرديئة، وهي كثيرة. والباجي رحمه الله في الوصية راعى أمرين اثنين، ما يعرف عند العلماء بصفات التحلي وبصفات التخلي. فحينا يأمرهما بصفة التحلي، أي التي يجب أن يتحلى بها الإنسان ويتصف بها من المأمورات الشرعية الواجبة منها والمستحبة، وأحيانا يحثهما على ترك والتخلي عن الصفات الذميمة، وهذا أيضا يسمى عند العلماء بصفات التخلي. ولابد للمؤمن حتى يستقيم على شرع الله أن يجمع بينهما، بين صفات التحلي وصفات التخلي، وهذا موجود في القرآن. حتى في وصايا لقمان الحكيم لابنه تجد أن هناك صفات للتحلي وصفات للتخلي، فلا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الأخرى، بل لابد في الجمع بينهما. وأحيانا الصفة التي تتخلى عنها إذا كانت رديئة يكون في مقابلها تحقيق الصفة المتحلي بها، والعكس أيضا صحيح. فمن ترك مثلا عقوق الوالدين فهذا بمعنى أنه بر والديه، وإن كان يلزم منه أن يقدم شيئا زائدا، لا يكتفي بترك العصيان والعقوق، ولكن لابد من تقديم البر، إذ لا يصلح بر مع وجود العقوق. إنسان ينفق على والده ثم يضربه أو يسبه، فكيف تنفعه نفقته؟ ولهذا في القرآن الكريم توجد هذه الأمثلة، لا سيما عند ذكر الوصايا. وصايا آية الأنعام أيضا فيها صفة التحلي وصفة التخلي. أواخر سورة الفرقان لما ذكر الله جل وعلا صفات عباد الرحمن، ذكر لهم صفة تحلية وذكر لهم صفة تخلية. في وصايا الإسراء من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر هذه الوصايا التي جاء فيها قوله سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. من تأمل هذه الوصايا وجد أنها وصايا تشتمل على هذه الصفات، صفات تحلية وصفات تخلية. وهذا منهج تربوي ومنهج إسلامي لابد للإنسان أن يتبعه في التعليم وفي التربية وفي التهذيب، بمعنى تأمر وتنهى، ترغب وترهب، تجمع بين هذا وذاك. ترغب من أجل التوفيق للطاعات والتلبس بها، وتراهب من أجل الحذر والبعد واجتناب الصفات الذميمة. وهذا نجده في وصايا أو في وصية أبي الوليد البجلي ولديه. كنا توقفنا عند هذه الفقرة وهو يوصي ولديه، قال: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. تحذير من صفة ومن خصلة ذميمة لو تلبس بها الإنسان أو اتصف بها فقد نازع الله عز وجل في ملكه، ومن فعل ذلك فلا شك أنه سينقلب إلى سخط الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: العز إزاري والكبرياء إداري، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. فهذا لا يليق بالإنسان. المخلوق حقه التواضع وهضم النفس وترك البغي والاستطالة والفخر والخيلاء على عباد الله جميعا. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في كتابه المعروف العقيدة الوسطية في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة، ذكر أن من صفاتهم أنهم ينهون عن الفخر والخيلاء والبغل والبغي والاستطالة بحق أو بغير حق. حتى إذا كان عندك الحق فلا ينبغي، وأنت تأخذ حقك وأنت تسترجع ما ضاع منك، لا ينبغي أن يكون في ذلك عدوان ولا بغي، بمعنى لا تأخذ حقك ثم بعد ذلك تميل على ذلك الإنسان بالظلم وبالشتم وبالزيادة والمبالغة في الاعتداء. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ولهذا حق الإنسان المخلوق أن يكون متواضعا وأن يجتنب هذه الصفة الذميمة التي هي صفة الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون. قال الصحابة: الثرثارون والمتشدقون نعرفهم، عرفناهم، فما المتفهقون؟ فقال: المتكبرون، الذين يتكبرون. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون بعيدا عن هذه الخصلة الذميمة والتي جاءت في وصايا لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء مبين فضل التواضع: إنك لن تبلغ الآية ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تبلغ الجبال طولا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما فعلت فأنت مخلوق ضعيف ولن تستطيع بما أنت عليه من الكبر أن تصل إلى مثل هذا. فهذه الصفة هي لله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن ينازع الله عز وجل فيها، لأنه لو حاول فإن الله عز وجل يعذبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. ثم حذرهما أيضا من خصلة ومن صفة ذميمة وهي البخل. قال: وإياكما والبخل. البخل قيل هو الشح، معنى البخل والشح مترادفان، وبعض العلماء فرق بينهما فيقول أن البخل هو أن يشح الإنسان بما يكون عنده من المال في اليد، أما الشح فهو أن يأكل وأن يعتدي على مال الآخرين. والقرطبي قال بأن الفرق بين البخل والشح أن الشح هو البخل مع زيادة الحرص، مع زيادة الحرص، فكأن الشح يعني أكثر ذما من البخل. وإن كان البخل غالبا ما يطلق على الإنسان إذا كان يظن بالمال، يعني يمسك المال ولا ينفقه، فهذا هو البخل. وسواء قلنا أن البخل هو الشح أو أن البخل أقل درجة من الشح فكلاهما مذموم. ولهذا قال: وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدواء منه، يعني لا يوجد داء أو مرض يصاب به الإنسان كالبخل والعياذ بالله، لأن البخيل يحرم نفسه ويحرم غيره. ولهذا قالوا عنه أنه يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. يوم القيامة يحاسب حساب الأغنياء لأنه عنده المال وشح به، وأما في الدنيا فيعيش عيش الفقراء، فلا ينفق على نفسه ولا يتمتع بالمال الحلال فينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى أولاده. فمن ابتلي بالبخل أو ابتلي بالشح فهذا قد ابتلي بمرض عويص. والبخيل لا يمكن أن يكون سيدا، البخيل لا يمكن أن يكون سيدا على الناس أو أن يتولى أمرهم، لأن من شروط السيادة أن يكون الإنسان جوادا كريما، يقدم حين يحجم الناس، ينفق حين يمسك الناس، يعطي من ماله حين يبخل الناس. أما إذا كان السيد هو البخيل فكيف يمكن أن يقابل الصعاب، وكيف يمكن أن يحسم في الأمور، وكيف يمكن أن يصلح بين الناس؟ ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: جد بن قيس، على أن نبخله، هذا من أسيادنا لكن عنده بخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي دواء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام السلمي الخزرج الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال: هذا هو سيدكم الذي لا يعرف عنه بخل وشح. فمما حذر منه الباجي ولديه هو البخل، الظن بالمال. وقد يكون للإنسان حرص كبير على جمع المال ولكن دون النظر في وجوه إنفاقه، وهذا هو البخل. وإذا انضم إليه الشح بمعنى أنه يحرص على جلب المال واقتطاعه من الآخرين، يعني يأخذ مال الآخرين من أجل أن يوسع ثروته وأن يكبر ماله وهو في كل ذلك لا ينفقه. وإذا كان تاركا للزكاة والنفقة للزكاة المفروضة وللنفقة الواجبة على أولاده وعياله لا شك أنه يكون أشد إثما. ولهذا البخل من الصفات الذميمة التي ينبغي أن يتنزه منها المؤمن، وليست متعلقة بالمال فقط، لأن الشح أو البخل قد يكون حتى في العلم. إنسان عنده علم ويبخل به لا يعلمه، وقد يبخل الإنسان بالنصيحة فيرى الناس أنهم أحوج إلى نصائحه وتوجيهاته ولكن هو يبخل بذلك، أو يبخل بوقته في المهمات العظيمة من إصلاح والنظر في أحوال الناس والسعي في قضاء حوائجهم. نعم الإنسان يشح على وقته من باب أنه لا يضيعه فيما لا ينفع وفيما لا يعود عليه بالخير. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: أدركت أقواما من كان أحدهم أشح على وقته منكم على درهمه، يعني كانوا يعني يشحون على أوقاتهم بمعنى أنهم لا يضيعون أوقاتهم، ولكن إذا كانت هذه الأوقات للسعي في قضاء حوائج الناس ومصالح الناس وطلب العلم ونشر الدعوة فالإنسان لا يبخل بوقته، بل هذا الوقت كله يؤجر عليه. ولكن في هذه الوصية التحذير من البخل. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما ومواقف الخزي، فكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتيانه في الخلاء. إياكما ومواقف الخزي، هذه فيه إشارة إلى ما يقع فيه الناس وهو متعلق بخلق الحياء. ترى بعض الناس يستحي من المخلوق أحيانا أشد من حيائه من الخالق، ولهذا تراه لا يقع فيما يراه الناس عيبا أو قد يلومونه على ذلك، لأنه يخشى أن يقال فيه كيت وكيت من الذم. ولكن إذا خال بنفسه فإنه لا يتورع عن أن يقع في تلك الأمور أو أن يفعل تلك الأشياء المذمومة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وهذه لا شك كما سماها الباجي مواقف الخزي، يعني أن الإنسان يظهر في مواقف يظهر للناس على أنه على استقامة وعلى مجانبة لهذه الخصال، ولكن إذا خلى بنفسه وخلى بمحارم الله كان أول المنتهكين لها. ولا يبالي بذلك، وهذا لا شك أن الخلل في إيمانه وفي مراقبته لله تبارك وتعالى. ولهذا كانت القاعدة ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية، وهذه المراقبة، مراقبة الله عز وجل، ألا تفعل شيء في السر تستحي منه في العلانية. أما إذا كنت على عكس هذا فلا شك أن مثل هذا الموقف هو موقف خزي وعار. ولماذا سماه موقف الخزي والعار؟ لأن الناس إذا علموا بعد ذلك أن هذا الإنسان الذي يظهر أمامهم بصفة التقي الورع الذي ربما قد يزجر غيره إذا رآه فعل كيت وكيت من الأعمال، ثم هو بعد ذلك يعثر عليه أو ينقل من أخباره أو ينشر من سيرته ما يكون متورطا فيه غاية التورط، ويكون ربما من أول الناس ومن أكثرهم فعلا لذلك المذموم، ولا شك أن هذا يجلب له ماذا؟ سخط الناس، ويقال له عار عليك، عار عليك أن تفعل مثل هذا، فحذرهما من هذه المواقف. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده وليجتنب الجور وغدره، فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خليقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق كلهم عيار الله، وأن أحب الخلق لله أحوطهم لعياله. وروي ما امرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. لا شك أن امتثال العدل في الأمور كلها هذا مما نصت عليه الأدلة وأمر الله سبحانه وتعالى به. أمرنا الله جل وعلا بأن يكون الإنسان عادلا، عادلا في كل شيء، في حكمه وفي قوله وفي تصرفاته، بمعنى إذا حقق العدل اجتنب الظلم والبغي والجور والاعتداء. فالإنسان ينبغي أن يعدل، لأن الله عز وجل يأمر بذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حتى في القول إذا قلتم فاعدلوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والآيات الآمرة بالعدل كثيرة في القرآن وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثمة بعض المواطن يكون العدل فيها أظهر وأقوى، لأنه إذا غاب في مثل تلك الحال ضاعت من ذلك حقوق كثيرة، وربما راجع بالظلم على من لا يقع عليه ذلك العدل. ومثل الباجل ولديه بمنصبين أو وظيفتين أو مسؤوليتين قد تتحقق لأحدهما أو لهما، وهي أن يتوليا منصب الحكم أو الفتوى، كان يكون أحدهما حاكما فيحكم بين الناس في قضاياهم فيما يختصمون فيه، أو أن تسند إليه وظيفة الفتوى وهي أيضا مسؤولية عظيمة ورياسة كبيرة تستدعي من صاحبها التجرد لله عز وجل والإخلاص ومجاهدة النفس والعدل ما أمكن والتحري في التحقيق والتثبت من إصدار الأحكام. فقال لهما: فإن بلغ أحدكما أن يسترعي الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العهد جهده ويجتنب الجور وغدره، فإن الجائر يعني المائل عن العدل لسيما إذا كان يعلم مضاد لله في حكمه كاذب عليه في خبره، هذا كذب على الله في خبره، لأن الله أمر بماذا؟ أمر بالعدل، مغير بشريعته، مخالف له في خالقته. فالحاكم إذا خرج عن حكم الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه قد جار أو أنه حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فقد ظلم، وقد وقع في الظلم، بل وقع في الفسوق ووقع في الكفر، كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي آية قال: فأولئك هم الفاسقون، وفي آية قال: فأولئك هم الكافرون. وكذلك الفتوى، كون الإنسان يفتي للغير بما يعلم أن هذه الفتوى أو أن هذا الحكم ليس فيه موافقة الشريعة، بل هو احتيال عن النصوص أو تأويل لها أو إخراج لها عن مقصدها، كما يفعل بعض الناس أو يفعل بعض الفقهاء السلاطين أو فقهاء الجماعات التي تدين بالأفكار الهدامة والعقائد المنحرفة، يقع منهم مثل هذا. وهذا لا شك أنه خطر عظيم، خطر عظيم، لأن هذا فيه تعريض شريعة الله سبحانه وتعالى للزوال، وتعريض لشريعة الله سبحانه وتعالى لإخراجها من حياة الناس. والفتوى هي أو الحكم بما أنزل الله عز وجل هو توقيع عن الله رب العالمين، ولهذا جاء التحذير من مثل هذه الأمور كثيرا في النصوص الشرعية، وذكرهما بحديث أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحواطهم لعياله. فالإنسان لابد إذا استرعاه الله سبحانه وتعالى على جماعة حتى في منزله وفي بيته بين أولاده وأهله، لابد أن يكون عادلا، وهذا أيضا جزء من المسؤولية قد توكل إلى الإنسان. ولهذا تجد بعض الآباء والأمهات يخطئون خطأ فاحشا في التعامل مع أولادهم، ولا سيما إذا كان بيدهم أموال، فقد يعطون هذا ويحرمون هذا، ويكتبون أملاكهم وأرزاقهم على مجموعة ويتركون الآخر وما إلى ذلك. وهذا كله من من من من التعدي على شريعة الله عز وجل والخروج من حكم الشريعة انصياغا للهوى أو إرضاء لمن يراد منفعته وما إلى ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون حذرا من هذا. ولهذا الباجي نبه ولديه على هذا الأمر العظيم، ولا سيما إذا تولى مثل هذه المناصب الحكم كالقضاء مثلا أو الإمارة أو الولاية أو أيضا إمامة الناس والحكم بينهم والإفتاء في مسائل الشريعة، فهنا ينبغي أن يكون عادلا، وينبغي أن يتحرى العدل ما أمكنه، فإن شك أو خاف فليتريث فليتريث. ولهذا كان القضاة في عهد الإسلام الأول ربما قد تظهر لهم بعض الأشياء ولا يتثبتون منها، فيرجئون الحكم فيها إلى مجلس آخر. ويذكر من تاريخ القضاة في الإسلام أن أحد القضاة تقدم إليه خصمان في شيء اختصم فيه، فأرجأهما، يعني لم يحكم لهما في ذلك المجلس، رجاء أن يصطلحا وأن يعود إلى الصلح بعد أن رغبهما فيه. مسألة لا تحتاج إلى أن يعني يحكم لهم في ذلك الوقت حتى ربما تتبين الأمور ويتثبت. يقول هذا القاضي: لما أرجأ هذين الخصمين سمع أحدهما بأن القاضي يحب الرطب نوع من التمر، فذهب ذلك الخصم وجمع له من الرطب الذي كان في ذلك الوقت عزيزا، يعني بذل وقتا وربما مالا من أجل أن يحصل على تلك الرطب، فجاء بها قبل موعد الجلسة وتكلم مع حاجبه أو خادمه وقال له: جاءتك هدية، خذ هذه الرطب. فلما نظر إلى الهدية وعرف الشخص الذي كان قد اختصم عنده مع غريمه، رد عليه هذا الطبق من الرطب وقال: لا يمكن أن أقبل منك هذا، لأن هذا يعد من الرشوة. المشكلة لم تكمن هنا، فرد عليه الطبق وذهب بعد ذلك القاضي إلى الأمير ليقيله، يطلب يعني الاستقالة. قال: ولما؟ قالوا: يا أمير المؤمنين أو يا ولي الأمر، تقدم إلي خصمان ولم أحكم لهما في ذلك المجلس وأرجعتهما رجاء أن يصطلح، فعلم أحدهما أني أحب الرطب فعهد إلي منه في وقت كان الناس يبحثون عنه، قال ولم أقبل منه، رددت عليه هديته. قال ومع ذلك يا أمير المؤمنين لم يستوي في عيني هذا ولم أقبل، فكيف لو قابلت؟ قالوا هذا لم أقبل، يعني ما قابلت هديته، ولكن لم يستوي في عيني، رأيت أن هذا يعني الذي أراد أن يكرمني مال قلبي إليه، فخفت أن أميل عن الحكم بالعدل إذا حضر المجلس، فأقمني يا أمير المؤمنين، فأقاله. قال له روح. فكيف اليوم وتسمع يعني الناس تقدم أموال باهظة وربما يكون مجرما يعني بامتياز لا يمكن أن يعطى له الحق، ومع ذلك يمكن من خلال التزوير أو شهادة الزور أن يصير هو المظلوم وصاحب الحق هو الظالم وتضيع الحقوق بين الناس. ولهذا حذرهما من الوقوع في الجور وطلب منهما أن يحرصا على العدل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلبها وتخلد قبح ذكره، وأول ما يمقته وينم عليه المشهود له. حذره من شهادة الزور وبيّن له مفاسد هذه الشهادة. شهادة الزور هي الشهادة بالباطل أو الشهادة بما لا يتحققه الإنسان، ولهذا جاء النهي عن شهادة الزور في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله هذا من أكبر الكبائر، ثم قال وعقوق الوالدين، ثم قال وقتل النفس، ثم قال وشهادة الزور. وفي بعض الأحاديث أنه قال يعني وشهادة الزور وكان متكئا، فقال وشهادة الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها. لماذا؟ لأن شهادة الزور تذهب حقوق الناس، حقوق الناس التي هي لهم بشهادة الزور تضيع منهم هذه الحقوق ويقع عليهم الظلم، ثم يؤخذ هذا الحق من غير صاحب الحق فيستغله ويستمتع به ويبني عليه ثروته كما يفعل بعض الناس، يحصل على ربما قطعة أرض وهو يعلم أنه ما حصل عليها إلا عن طريق التزوير. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقسم شهادة الزور إلى أقسام، فيذكر أن الإنسان قد يشهد على شهادة أن يشهد شهادة الزور، لأن الزور معناها الانحراف، ولهذا يطلق الزور على معنى الباطل والتهمة، يعني فكأن الإنسان يشهد على بغي، يشهد على ظلم. فأحيانا الإنسان يعلم أن الأمر بخلافه، أنت مثلا حتى نقرب الأمثلة، تروح أنت البلدية تصيب إنسان، يقول لك إنسان أروح تشهد معايا باللي ما نخدمش، وأنت تعرفه باللي يخدم، أنت تعرفه باللي يعمل، يقول لك شهد معايا باللي ما نعملش، أنت تشهد عليه، هذه شهادة زور، شهادة زور، لأنك تعرف أن الإنسان لا يعمل، وشهيد تعرف أنه يعمل ولكن شهيد أنه لا يعمل، هذه لا تجوز، وهذا أشد، لأن الإنسان يشهد على الأمر هو يعلم في قرارة نفسه أنه بخلاف الواقع، لأنه يضم ماذا؟ يضم كذبا، فيه شهادة وفيه كذب. لكن أحيانا الإنسان قد يشهد على شيء لا يعرف عنه شيئا، يشهد فقط، يجي واحد الإنسان أنت ما تعرفوش يقول لك شهد علي بلي ما نخدمش، يقول لك أنا ما نخدمش وشهد معايا، أنت ما تعرفش إلا كان حقيقة يخدم ولا ما يخدمش، لكن تشهد معه، ومع ذلك هذه شهادة زور، لأنك لا تعلم، لأنك لا تعلم، بخلاف الأول، الأول أشد جرما، لكن الثاني أيضا من شهادة الزور لأنك لا تعرف حاله، ولهذا قال أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوفاقه، أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير الواقع. أحيانا ماذا يقع من الإنسان؟ أنه يشهد لإنسان، مثلا مدام احنا في هذا المثال تاع العمل الذي قد يقع عند كثير من الناس، لما يذهب إلى البلدية ولا يحضر مثلا الناس الذين يعرفونه ويبدأ يحوش في البلدية يقول لك اروح اشهد معنا، أو حتى تشهد مثلا أنت حتى تشهد عن تشهد في عقود الزواج، بعض الناس يأتي إلى البلدية ويأتي بالولي وبالمعني وليس عنده الشهود، وأنت لا ما تعرف لا هذا ولا هذا، ولا تعرف هذه البنت هل هي يعني ستتزوج زواجا شرعيا، هل هي يعني في حكم المرأة التي يصح الزواج منها، قد تكون هذه المرأة في عدة، قد تكون هذه المرأة حاملة، عندها يعني حاملة مثلا بزينة أو شيء من هذا القبيل، وأنت تشهد وأنت لا تعرف الإنسان، فالإنسان لا يشهد إلا على شيء يعرف، يعرف العائلتين ويعرف المتزوج ويعرف هذه المرأة التي يراد تزويجها. فأنت ممكن تشهد يعني على على على أمر أن هذا مثلا يريد الزواج كذا، لكن الأمر الذي وقع على خلاف الواقع، على خلاف الحقيقة. وهذا كله فيه بيان على أن الإنسان ينبغي أن يكون محترزا في الإدلاء بالشهادة في كل شيء. نعم، الإنسان إذا دعي إلى الشهادة ينبغي أن يستجيب، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين شهداء، شهداء الله في الأرض، فنحن نشهد على الخير. ولكن لا تشهد إلا على الشيء أنت متحقق منه ومن صفته ومن واقعه، وإذا دب أو وقع لك فيه شك فلابد أن تبحث عنه. هذا فضلا عن ما يقع فيه بعض الناس من الشهادة بالإمضاء، من الشهادة بالإمضاء، يقول مثلا هذه وصية، وهذه الوصية في الحقيقة لم تكن من صاحبها، وإنما اختلقها بعض من أراد أن يحصل على مثلا تلك القطع الأرضية، فيكتب ويأتي بإنسان ويقول له اشهد، ويقول له اشهد هذه الشهادة، ويمضي يمضي عليها وهو لا يعلم. هذه شهادة زور، وهي من كبائر الذنوب. ولهذا الباجي قال تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها. لا يمكن لشاهد الزور أن يكون مقبولا عند الناس، بل ولا يرتاح له الناس أبدا. وبعض فسر أن الزور هو حضور مجالس الفساق والكفار، لأن بعض السلف فسر قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، قالوا هي أعياد الكفار ومجالس الفساق يحضرها المؤمن، وهي نوع من الشهادة، من شهادة الزور، لأن أنت لا تدين بهذا ولا تعتقده، ولكن تجلس معهم وكأنك موافق لهم فيما هم عليه، وهذا نوع من الإدلاء بشهادة الزور. فشهادة الزور هي أنواع، وهي التصريح بماذا؟ التصريح بالكذب وبمخالفة الواقع طمعا في نيل مال أو جاه أو شيء من المنافع والمصالح الشخصية. فشهادة الزور هي من الكبائر، ولهذا حذر منها الإمام الباجي ولديه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما والرشوة، فإنها تعمي عين البصيرة وتحط قدر الرفيع. وحذرهما أيضا من أمر عظيم يتعلق بالمعاملة، معاملة الناس فيما بينهم، وهي الرشوة، أو يقال الرشوة ويقال الرشوة، والمشهور الرشوة هكذا بكسر الراء. والرشوة عرفها العلماء بأنها إعطاء المال توصلا لإحقاق باطل أو إبطال حق. أن يعطي الإنسان مالا، مالا أو هدية، أو يعيد مثلا بوظيف أو منصب إذا كان مسؤولا، من أجل أن يأخذ حق غيره أو أن يحق باطلا. فالرشوة أيضا من الكبائر، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء الوعيد فيها شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يقبل، بل حتى الساعي بينهما وهو الرائش، هذا ملعون. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر، لأن العلماء عرفوا الكبائر بأنها كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بسخط أو غضب أو نار أو لعنة أو حد في الدنيا. وفي هذا الحديث جاءت اللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي. وهذا يقع فيه الناس كثيرا، حذرهما من الرشوة، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان بالمناصب أو بالوظيف. بعض الناس لما يبتلى بمثل هذا تكبر عينه في من أجل إنماء الثروة، ويقول أن وظيفتي ومنصبي لا يمكنني من الثراء ومن الغنى، فيلجأ إلى تعطيل مصالح الناس بغية الحصول على هذه العطية أو هذه الهدية أو هذه الرشوة. والرشوة في الحقيقة كما يقول ابن القيم هي من الأسماء التي يلعب الشيطان بأصحابها، ولهذا ترى كثير من الناس يعدل عن تسمية هذا الذي يأخذه من الناس من أجل يعني إحقاق الباطل أو إبطال الحق لا يأخذها باسم الرشوة، لأن كلمة الرشوة تتعفن منها النفوس، حتى الكافر أو الكفار فيما بينهم يمقتون هذا الشيء، هذه الرشوة يعاقبون عليها، إذا عرفوا بلي واحد كان يتسلم رشوة فإنه يعاقب في القانون وربما يسجن وتنزع منه أملاكه. ولكن الشيطان يلعب بعقول الناس فيعطي لهم تسميات، يسمون الأمور المحرمة بأسماء تحب النفس مسمياتها أو لا تفطن لها، كما قال إبليس لآدم: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لهذا قال ابن القيم رحمه الله: ومنه أي من إبليس ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء المحببة التي تحب النفس مسمياتها، فسموا الخمر بأم الأفراح، وسموا الخنزير بلقمة الراحة، وسموا الربا بالفائدة، ويسمون الرشوة الهدية، الرشوة يسمونها الهدية، واحد يقول له مصرف الشهر، واحد يقول له ملحي الدين، كل واحد كيفاش يسميها. الناس لهم فيها أسماء وأسماء كثيرة، وهي كلها يعني تدور في هذا الموضع، يعني تأخذ أنت مال وأنت لا تستحق ذلك المال، أنت موظف تؤدي وظيفتك فلماذا تأخذ المال؟ ثم أكثر من ذلك، إذا أخذت هذا المال من أجل أن تعطل مصالح أناس هم أولى وأحق بذلك الشيء، ولهذا يكون المعطي والآخذ كلاهما وحتى الوسط بينهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شيء واحد، وهو أن الإنسان أراد أن يحصل على حق الله فبذل ما في وسعه من الجهود فلم يفلح في استرداد حقه أو منع الباطل عن نفسه، فلم يجد حيلة إلا أن يعطي أو أن يرشي من بيده الأمر ومن يده الحل والعقد. هنا قال العلماء: إذا أعطاه من أجل أن يسترد حقه الذي لا يخالطه أو يزاحمه حق غيره، هنا لا بأس. ولهذا جاء عن عطاء والحسن أنه قال: لا بأس أن يصانع الرجل بنفسه وماله عن نفسه وماله إذا خاف الظلم في هذه الحالة. ولهذا لو أن إنسان مثلا كانت عنده سلعة بضاعة استوردها وفق القوانين المعمول بها، وهو لم يزور ولم يفعل شيئا، لكن لما وصلت إليه البضاعة وأراد أن يخرجها ليبيعها وقعت من بعض الجهات أو من بعض الأشخاص مماطلة من حيث يريدون أن يرغموه على أن يدفع، وهو إن ترك هذه السلعة أو تماطل فيها أيام ربما أتلفت أو أدركها الفساد فيضيع ماله، وليس له حيلة في ذلك إلا أن يعطي الخازن أو المفتش أو الرقيب على تلك السلعة مبلغا من المال أو شيئا من السلعة حتى يسترد ماله الذي إذا لم يأخذه ضاع منه. ففي هذه الحالة قالوا أن هذا ليس من الرشوة، ومع ذلك الذي يأخذه يكون مأثوما وتلحقه اللعنة. أما الذي يعطي من أجل أن يسترجع حقه هذا فلا حرج عليه. ولهذا قال: وإياكم والرشوة فإنها تعمي عين البصيرة وتحط قدر الرفيع. تحط قدر الرفيع، وهذا حق كل إنسان عرف بأنه يدفع الرشوة يقع من أعين الناس، فضلا عما يلحقه من المقت من الله تبارك وتعالى، لأن الرشوة فيها أخذ مال الغير بغير حق. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. ثم نبه الباجي ولديه إلى أمر مهم يبتلى كثير من الناس به، وابتلي به أهل الأندلس. أهل الأندلس ابتلوا بهذه الأمور في وقتهم لأنهم كانوا يعيشون مع الأعاجم، ولا شك أن الإنسان إذا عاش مع الكفار ومع الأعاجم تتسرب إليه أو قد يتأثر من حيث يشعر أو لا يشعر بما يكون عليه القوم من العادات والتقاليد، ولهذا المسلمون الذين كانوا في الأندلس تأثروا بعادات الإسبان في رسم التماثيل، في البناء القصور، في هذا الذي حذر منه الباجي ولديه وهو أمر الغنى، كان معروفا عندهم فتأثر به المسلمون. فكان يقول: وإياكما والأغاني. الأغاني يسميها بعض العلماء خمر النفوس، لأن الإنسان إذا ابتلي بها صار بعد ذلك متعاطيا لها، ولا يمكن أن ينصرف عنها إلا بجهاد لنفسه كبير. فسموا الأغاني بأنها خمر النفوس، وعلل لهم ذلك بقوله: فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب. وجاء عن بعض الأئمة أنه ينبت النفاق في القلب، وهما سواء، ويولد خواطر السوء في النفس، لأن الأغاني هي كلمات يضعها الناس، ولا سيما تلك الأغاني التي فيها وصف النساء والكلام عن الشهوات والحيث على التنافس في الدنيا والكلام عن الخمر، وأيضا فيه حتى إذا أحيانا في مسائل المعتقد تجد أن تلك الأشعار التي وضعها في الحقيقة الصوفية تجد أن تلك الألفاظ مخالفة أساسا في لعقيدة المسلمين ولعقيدة التوحيد، فتجد فيها التوسل، وتجد فيها التوسل بالمحظورات والممنوعات، تجد فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، تجد فيها من الألفاظ التخنث ما يستحي المرء من ذكره أحيانا، وهذا موجود في كثير من الأغاني المعروفة عند الناس، يعني التي تقال يعني بكلام العرب، فما بالك بما وصل إليه الناس إليه الآن. ولهذا قال: يولد خواطر السوء في النفس، ولأنها في المقابل ماذا تصد؟ تصد ماذا؟ تصد عن ذكر الرحمن. ولهذا إذا كان القرآن هو ذكر الرحمن فإن الغناء هو ذكر الشيطان، بل هو مزمور الشيطان. والإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا عظيما في هذا، ذكر فيه مسألة الغناء وشهد أدلة عظيمة وكثيرة في تحريمه في كتابه المعروف إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهو كتاب قيم يقع في مجلدين، يرد فيه على المستحلين للغناء وأصحاب الأناشيد وجلسات الصوفية الذين يقولون كما ذكر عنهم: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، في بعض القصائد التي ذكرها في كتابه هذا. فكان الباجي يحذر ولديه من هذا الأمر الذي ابتلي به أهل الأندلس، بل ابتلي به حتى علماؤهم. ولهذا ذكرت مسألة كبيرة في ذلك الوقت أثارها الإمام بن حزم رحمه الله، وهو إمام عالم جليل له كتب قيمة، ولكن له بعض الاجتهادات التي خالف فيها أهل العلم، منها إباحته للغناء. وكان يقول رحمه الله لأنه لما استدل بقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، هذه الآية استدل بها علماء الصحابة منهم ابن عباس ومنهم عبد الله بن مسعود على أنها نزلت في الغناء: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ولكن جاء ابن حزم رحمه الله وقال ردا على من استدل بهذه الآية على أن لهو الحديث هو الغناء، قال: التعليل ذكره الله عز وجل، قال: ليضل عن سبيل الله، أما الذي يتخذ لهو الحديث ولكن لا يضل عن سبيل الله فلا يمكن أن تكون الآية دليلا على التحريم. وجاء يعني ببعض الأدلة التي يبيح ما ذهب إليه من الغناء، والعلماء أردوا عليه هذه الفتوى، حتى إن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر فتوى ابن حزم في إباحة الغناء قال: ما قال هذا إلا ابن حزم وأبو مرة، أبو مرة هو إبليس، قال: ما قال هذا الكلام إلا ابن حزم وأبو مرة. والمسألة فيها يعني كلام طويل، ويوجد يعني من بعض أهل العلم الذي صار على خطى ابن حزم يريد أن يذكر أوجها لتحليل هذا الأمر، ولكن هيهات، لأنه قد ثبت النصوص من ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، يعني الزنا والحرير، والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيني يعني الفقير حاجة فيقول ارجع لنا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فحذر الباجي ولديه من هذا الأمر الذي ابتلي به أهل الأندلس، قال وإياكما والأغاني، لأن النصوص في ذلك ثابتة والحمد لله عن الصحابة والتابعين كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما وشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المطرفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض، ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بمثلها وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي. حذرهما من بعض الأمور التي يلعب بها الناس يمضون فيها بعض الأوقات أو ربما أقول كثير من الأوقات، وكون الإنسان يخلد إلى الراحة وإلى الدعة وإلى اللعب أحيانا هذا ليس بممنوع ولا بمحظور على الإنسان، ولكن أن يبذل وأن ينفق أكثر وقته وأن يعطي لأمر اللعب واللهو الوقت النفيس ويسعى لأجل أن يضم الناس إليه، لا شك أن هذا مما لا ينبغي أن يقع فيه المؤمن، لأن المؤمن لم يخلق لمثل هذا، وإنما خلق لعبادة الله ولأمور الجد وليس لأمور الهزل، وإنما جعل التجوال أو اللعب أو اللهو من أجل التخفيف عن النفس أحيانا، ولكن لا لأجل أن يجعل عادة وأن يكون هو ديدن الإنسان كما يفعل بعض الناس، قد يمضي أكثر وقته وهو يعني عاكف على طاولة الدومين أو الكارت بالك من صلاة العصر إلى ما بعد العشاء ولا من الصباح حتى بعد الظهر، ويضيع في ذلك مصالحه الدينية والدنيوية، لا صلاة ولا شيء من هذا القبيل. لا شك أنه إذا انضم إلى مثل هذه الألعاب تضيع الواجبات يصير الأمر محرما إجماعا، لا يمكن أن يقال أنه هذه قد أفتى العلماء بجوازها والبعض الآخر قال بكراهتها. ولهذا مما حذر منه الباجي ولديه اللعب بالشطرنج والنرد. الشطرنج معروف، هذه اللي اسمها جودي شاك، يعني صارت الآن لعبة عالمية عندها قواعد يعني هي في شكل يعني دولتين يلعب فيها الإنسان، فيها الملك وفيها الجنود وفيها يعني كل ما يتعلق بهذه اللعبة من قوانين وتلعب، وصارت الآن لعبة عالمية لها قوانينها ولها منافستها القارية، ويبذل فيها من الوقت الشيء العجيب، حتى يقال أنه جارت هناك مقابلة بالشطرنج، يقال الشطرنج هكذا بكسر الشين، دامت 158 ساعة في أمريكا، يعني ما يعدل 7 أيام هو عاكف على التفكير في تحريك قطعة، ربما قد يبقى 5 أو 6 ساعات من أجل أن يحرك قطعته. ولا شك أن مثل هذا يضيع الإنسان حياته وعمره ووقته، ولهذا جاء حكم العلماء على من لعب الشطرنج أنه محرم، وإن اختلف به بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يقولون بأن الشطرنج محرم، منهم الإمام مالك ومنهم أبو حنيفة ومنهم أحمد وبعض قول الشافعية، وذهب شيخ الإسلام إلى تحريمه، وبعض أهل العلم رأى كراهته وقال ليس بمحرم، وبعض رأى إباحته، لكن قال بشرط ألا يكون في اللعب به تعرض لمحرم أو إضاعة واجب من صلاة أو يقع فيه شيء من كذا، ولكن مثل هذه الأقوال ليست بالأقوال التي يمكن أن يحتج بها، لأن الذي قال بها هم فئة قليلة من أهل العلم، وأكثر أهل العلم إنما استدلوا على تحريم الشطرنج، حتى قال القرطبي في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال هذه الآية يدخل فيها إضافة إلى ما ذكر اللعب بالشطرنج والنار، فجعلها دليلا على ذلك. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال في الشطرنج لما رأى قوما يلعبون الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال الإمام أحمد عن أثر علي رضي الله عنه أنه أصح ما قيل في تحريم الشطرنج، سماها تماثيل، يعني تماثيل هي الأصنام التي كان يعكف عليها المشركون يعبدونها. قال فالذي يجلس إلى طاولة الشطرنج فكأنه عاكف على التماثيل. بل إن ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أن اللعب بالشطرنج شر من اللعب بالنرد، وإن كان اللعب بالنرد، النرد هو عبارة عن طاولة، هذه اللعبة غير موجودة عندنا، هي خلاف الضامة. النرد هذا عبارة عن طاولة فيها فص كعب هكذا يرمى هكذا، واللعب فيه يكون بماذا؟ يكون بالحظ عن طريق يعني ما يسمى بالزهر، هذا يسمى النرد. والنرد اللعب به أو النرد شير، هذا جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، بل قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. إذن لعب النرد لا شك في تحريمه لأنه ورد فيه النص. لكن الشطرنج بعضهم حاول يعني أن لا يقول بتحريمه لعدم ورود نص بعينه في تحريمه، ولكن العلماء لما يحكمون على شيء ليس فقط بالنص الصريح، ولكن أيضا ينظرون إلى الحكم وينظرون إلى التعليل وإلى المقاصد، ولهذا جاء تحريمهم لهذا. حتى قال يعني ابن عمر عن الشطرنج قال هي شر من النرد، وكذلك ابن القيم رحمه الله قال مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد. وعلى كل ما قاله هذا الإمام لولديه من مجانبة اللعب بالشطرنج أو بالنرد يدخل فيه كل شيء. حتى اليوم الناس الذين قد يلعبون مثلا الدومينو أو الضامة أو شيء من هذا القبيل، هذا لا، أولا حتى إن لعب يعني في بعض الأحيان لا ينبغي أن يكون مثلا على مشارف الطرقات، ويكون الإنسان يلعب في وقت الصلاة أو قد أذن لصحته وإن كان يصلي. كان السلف قديما إذا سمع الله أكبر إذا كان في حرفته وفي عمله ومهنته، إذا رفع المطرقة وسمع الله أكبر يرمي المطرقة ويذهب يستجيب للنداء، فما بالكم إذا كان الإنسان يبقى بعد الأذان وهو يلعب. ثم أن مثل هذا اللعب فيه تحريض وفيه تشجيع للشباب على عقد مثل هذه المجالس، حتى صار في بعض الأحيان الناس يعني يمضون أكثر الأوقات في مثل هذا، ويجتمعون ربما اليوم مجلس وغدا مجلسين وغدا ثلاث مجالس وغدا أربع مجالس. فالإنسان لابد أن يكون داعية إلى الخير مشجعا على مجالس الخير، ولا ينبغي أن يكون لمثل هذا. حتى أنت ولو لعبت من غير أن تكون هذه المحظورات، لكن غيرك قد يقتدي بك ويقع في كثير من المحظورات المتعلقة بتلك اللعبة، هذا من غير أن ينضم إليها المال. أما إذا ينضم إليها الرهن أو المال فتصير أشد تحريما، لأنها تصير بعد ذلك قمارا، يلعب من أجل يربح، ولا حتى باش يخلص له، قال مثلا تتخلص القهاوي لي يخسر يخلص القهاوي، هذا نوع من القمار. ولهذا كل ما كان سببا في تضييع الواجبات، كل ما كان سببا في قسوة قلبه، كل ما كان سببا في بعده عن الطاعات وتكسله عنها يأخذ حكم هذه الأشياء، وقد تتعدى إلى غير الشطرنج والنرد، ولكن المؤلف اقتصر على هذين لأنهما كانا من الألعاب المشتهرة والمنتشرة بين الناس في ذلك الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. ثم بعد ذلك صار يحذرهما من أمور أيضا انتشرت عند الناس، وهي القضاء بالنجوم، يعني علم النجوم وعلم الطالع وما يسمونه الآن بقراءة الكف وقراءة الفنجال والأبراج، مطالعة الأبراج، وكل هذا من ادعاء الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقال يعني من قال في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فكون الناس يعني يتخذون هذه النجوم ومطالع النجوم وهذه الأبراج لكي يدعوا في ذلك غيبا، وأن هذا يدل على كذا، وأن هذا يدل على قرب هذا، وأن هذا يدل على وقوع شر، وهذا يدل على حدوث شيء يصر به الإنسان، كما هو اليوم موجود في بعض الجرائد الذين يذكرون هذه الأبراج، والناس يقرؤونها ربما بدافع التفكه والتطفل، وهذا في الحقيقة لا يجوز، لأن القلب الضعيف قد تؤثر فيه الشبهة، وقد ربما قد يقع له شيء مما قرأه. قال من ولد من تاريخ كذا إلى كذا يحصل له من الخير كذا، فيحصل له ذلك الخير، فربما يتعلق قلبه بشيء من هذا ويقول هذا فيه شيء من الحق، وقد يكرر هذا، وهذا يقع لكثير من الناس ضعاف النفوس. ولهذا بعض الناس لما يذهب إلى العرافين أو إلى الكهانين ليطلعه بشيء من الأمور المستقبلية. العراف من طبيعته كان في الجاهلية، لأن هذا ما يسمى بعلم النجوم والقراءة في الكف وما إلى ذلك، هذه كلها من علوم الجاهلية، يعني كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا منتشرا كثيرا بين أهل الجاهلية، يكون للإنسان صلة بشيطان من الشياطين يتخذه وليا، وذلك الشيطان يسترق السمع فيخبره ببعض الأشياء فيقع على وفق ما سمع، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع هذا، فصار بعد ذلك ذلك الكاهن أو ذلك العراف يذكر أشياء لمن جاء إليه، وربما يأتي له بمقدمة، لكن كون ذلك الإنسان يعتقد في ذلك الشخص بأنه يعرف هذه الأشياء ويمكن أن يخبره بأشياء تقع له فعلا، فيخلط له بين الصدق والكذب فيذكر له أشياء كثيرة، لكن من تلك الأشياء يقع شيء حدثه به، فهو بعد ذلك لا يلتفت إلى الكذب الذي وقع في ذلك العراف أو الكهان أو الكاهن، ويأخذ بالشيء الذي يصدقه به. وهذا للأسف الشديد، ربما لو قلنا أنه كان عند الجاهليين فقط واليوم لا يوجد، نقول بل هو اليوم أكثر، بل يوجد حتى بعض الناس من وصل يعني مستواهم الثقافي والعلمي إلى درجة معينة يعتقد في هؤلاء العرافين ويذهب إليهم ويسألهم، حتى تجد بعض المسؤولين إذا أراد مثلا أن يحتفظ بوظيفته أو أن يرقى إلى وظيفة أخرى يقول له كان واحد ولا كان امرأة عرافة تقول لك يعني ما الأفضل أن تفعل كذا أو كذا أو تذهب إلى فلان وشيء من هذا القبيل. ولهذا الإنسان لابد أن يقطع الطريق على الناس في مثل هذا، فلا يصدق العرافين ولا الكهانين، وكل شيء يخبر فيه عن الغيب وعن الأمور المستقبلية لا ينبغي الإيمان به. نعم قد يخرج من هذا أن الإنسان أحيانا قد يدرس شيئا، مثلا تأتي إلى ناس خبراء في التجارة تسأل تقول مثلا هل يمكن لي أن أتاجر مثلا في هذه التجارة، هو يدير دراسة مثلا يدير دراسة فيقول لك ظهرت يعني اجتمع لي من الأخبار بأن الدخول في التجارة مثلا في الشهر الآتي أو في الشهر الذي يأتي لا يكون محمودا، لأنه ثمة عوامل أبرزت على أن الدخول في هذه التجارة يكون فيه نوع من المغامرة، قد تربح وقد تخسر، فهو بنى نتيجته التي وصل إليها على أمور هي بمثابة المقدمة لشيء، هذا ليس من الله، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يجزم، ما يقول له إذا دخلت تخسر، يقول أرجح لا تدخل مثلا، فهذا قد يخرج منه، لكن الإخبار بالغيب يقول له يحدث لك كذا ولا أنت تروح تفعل كذا أو لا يقع لك كذا، فهذا كله من الأمور التي جاء التحريم فيها في دين الله سبحانه وتعالى، لأنها من علم التنجيم، وهذه العلوم هي من علوم الجاهلية جاء الإسلام بإبطالها وبمحاربتها. وقد أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لما فيه الخير، ويبقى لنا إن شاء الله مجلس واحد نحاول في الدرس المقبل بحول الله عز وجل أن ننهي هذه الرسالة، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.